ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة نختم حديثنا هذه الليلة بهذه الآيات المباركة ولنبلونكم. انظروا إلى أدوات التأكيد في هذه الآية الكريمة. ولنبلونكم أصل الابتلاء مسلم الآن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الابتلاء مسلم، ولكن درجات الاختلاف تختلف، درجات الابتلاء تختلف، الابتلاء بالنفس بالمال بأي شيء الأمر إلى الله عز وجل. على الإنسان إخواني أن لا يعتقد أنه سيعيش الراحة المطلقة في هذه الدنيا. الناس يطلبون الراحة في الدنيا وقد خلقه الله عز وجل في الآخرة. على الإنسان أن يكون مستعدا في كل وقت لتحمل البلاء الإلهي. ملعون كل بدن لا يزكى، هكذا نفهم من بعض الروايات تزكية البدن بأن يصاب بآفة بعاهة بين فترة وأخرى، ولكن المهم في ذلك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى طلبا. ما هو هذا الطلب؟ التفتوا جيدا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الإنسان بالعكس في بعض الأوقات تكون المصيبة في بدنه يزداد قربا إلى الله عز وجل، تكون المصيبة في ماله في وظيفته يزداد التجاء والتصاقا بعالم الغيب. فكيف إذا أصيب رأس مال الإنسان؟ إذا أصل الوجود أصيب بآفة في هذا المجال أصبحت المصيبة في دين الإنسان. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الإنسان عليه أن يطلب من الله عز وجل العافية في الدرجة الأولى، العافية في هذا المجال، في أن لا تتسلط الشياطين على عقله ودينه ومنهجه الاعتقادي في هذه الحياة. وأيضا يطلب من الله العافية في كل الأمور، لأن حقيقة النفس غير الكاملة من الممكن أن تزيغ، من الممكن أن تنحرف عن الطريق عندما يبتلى بشيء من النقص في هذه المجالات كما جربنا. وحقيقة أقول في ختام الحديث أن الله عز وجل كما نفهم من بعض النصوص يتعهد عبده بالبلاء كما يتعهد أحدنا من يحب بالهدية. طبيعة الإنسان طبيعة كما قلنا في أثناء الحديث تميل إلى الغفلة والسهو. هذه البلاءات بمثابة أدوات إيقاظ للإنسان، والمصيبة التي لا تأتي من بعد معصية عند الإنسان هذه المصيبة مصيبة كاملية. بعض المصائب حقيقة من باب تصفية الحساب مع العبد. فالإنسان الذي كان مديونا ثم صفيت حساباته لا يعد إنسانا غنيا. إنسان كان في السجن ثم أعطيت الديون عنه وخرج من السجن وهو إنسان مفلس، إنسان صفر اليدين. أما المصيبة إذا جاءت من دون معصية، إنسان في طريقه إلى الله عز وجل جاء بما عليه، ترك ما نهى عنه المولى هذه المصيبة رفع لدرجاته، وشك كان بين من كانت مصائبه كفارة للذنوب وبين من كانت مصائبه ماذا؟ رفعا للدرجات. فلنميز بين هذين الموردين لئلا نكون من الخاسرين. إلهي إنا نختم عليك بمحمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم بصرنا سبيلنا، اللهم فقهنا في دينك، اللهم أرنا الحق حقا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.